بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب، وهذا هو الدرس التاسع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما يتحمله الإمام عن المأموم، وأحوال الإمام مع المأموم، والأعذار التي تبيح ترك صلاة الجمعة والجماعة، وشروط صحة صلاة الجمعة، وشروط وجوب صلاة الجمعة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس باب صلاة الجماعة، وفيه ثلاثة ضوابط. صلاة الجماعة واجبة على الرجال في كل صلاة مكتوبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول يتحمل الإمام عن المأموم ستة أشياء. الأول قراءة الفاتحة عن المسبوق، أي إذا أدرك المأموم الإمام راكعا ركع معه وحسبت له ركعة، ولا يلزمه أن يقرأ سورة الفاتحة، وذلك لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة، فدل هذا على أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم إذا دخل مع الإمام وهو راكع. الثاني سجود السهو، أي إذا دخل المأموم مع الإمام في الركعة الأولى وسهى في صلاته لم يلزمه أن يسجد للسهو، وذلك لأنه يجب عليه أن يتابع الإمام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. الثالث سجود التلاوة، أي إذا قرأ المأموم خلف الإمام بآية سجدة لم يلزمه أن يسجد لها، وذلك لأنه يجب عليه أن يتابع الإمام. الرابع السترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان، والأتان هي أنثى الحمار، قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي بلغت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف، أي أمام المأمومين، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. فدل هذا الحديث على أن سترة المأموم هي سترة الإمام. الخامس دعاء القنوت، وهذا يكون في صلاة الوتر والنوازل، فليس للمأموم إلا أن يؤمن فقط إذا كان يسمع الإمام. السادس التشهد الأول عن المسبوق، أي إذا دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية لم يلزمه أن يتشهد التشهد الأوسط، لأنه يجب عليه أن يتابع الإمام في كل رفع وخفض. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني أحوال الإمام مع المأموم أربعة. الأولى المساواة، أن يساوي المأموم الإمام في التكبير والركوع والسجود. الثانية التخلف، أن يتخلف المأموم عن متابعة الإمام عمدا بغير عذر، كأن يسجد الإمام ويرفع قبل سجود المأموم. الثالثة مسابقة، أن يسابق المأموم الإمام في الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه ونحو هذا. الرابعة متابعة، أي يتابع المأموم الإمام في كل رفع وخفض ونحوه، فيجعل أفعاله بعد أفعاله مباشرة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: فالأولان مكروهان، والثالثة محرمة، والرابعة هي السنة. معنى قوله فالأولان مكروهان أي المساواة والتخلف مكروهان، إلا أن المأموم لو كبر للإحرام مع إمامه أو قبله لم تصح صلاته، لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته، وإن فعل سائر الأفعال معه أو تأخر عنه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن. ومعنى قوله والثالثة محرمة أي المسابقة محرمة، فإذا ركع المأموم أو رفع قبل الإمام عمدا أثم وبطلت صلاته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ألا يسبقوه لا بركوع ولا بسجود ولا بقيام ولا بانصراف. ومعنى قوله والرابعة هي السنة أي المتابعة هي الموافقة للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث أعذار ترك الجمعة والجماعة سبعة، أي الأشياء التي تبيح ترك صلاة الجمعة وترك صلاة الجماعة سبعة. الأول المرض، أي يجوز للمريض أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، وذلك لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الثاني الخوف، أي يجوز للخائف أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، وذلك لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الثالث المدافعة لأحد الأخبثين، أي يجوز للمدافع لأحد الأخبثين وهما الغائط والبول أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. الرابع الخوف من ضياع ماله، أي يجوز لمن يخاف من ضياع ماله أن يتخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة، كرجل له دين على رجل يخشى سفره، أو معه مال يخشى سرقته ونحو هذا. الخامس المطر أو الريح الشديدة، أي يجوز في حال المطر والريح الشديدة التخلف عن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في في الليلة الشاتية أن يقول: صلوا في بيوتكم. وعن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال، أي في بيوتكم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. السادس: تطويل الإمام تطويلا مملا، أي إذا كان الإمام يطول تطويلا مملا كأن يقرأ بسورة البقرة أو نحوها في الصلاة، جاز للمأموم أن يصلي في بيته إن لم يجد غير هذا المسجد. أما إن وجد غيره فلا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو معاذا رضي الله عنه لأجل أنه يطيل في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. السابع: تقصير الإمام تقصيرا مخلا، أي إن كان الإمام يقصر في الصلاة تقصيرا مخلا بحيث لا يستطيع المأموم أن يدرك الواجب، جاز له التخلف عن صلاة الجماعة إذا لم يجد جماعة غيرها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السادس: باب صلاة الجمعة، وفيه ضابطان. صلاة الجمعة واجبة بإجماع أهل العلم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول شروط وجوب الجمعة خمسة، أي لا تجب صلاة الجمعة إلا إذا توفرت هذه الشروط الخمسة. الأول: الإسلام، أي لا تجب صلاة الجمعة على كافر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. الثاني: التكليف، أي لا تجب صلاة الجمعة على الصبي والمجنون، وذلك للحديث المتقدم. الثالث: الذكورة، أي لا تجب صلاة الجمعة على امرأة، وذلك للحديث المتقدم. الرابع: الحرية، أي لا تجب صلاة الجمعة على العبد، وذلك للحديث المتقدم. الخامس: الخلو من الأعذار، أي لا تجب صلاة الجمعة على من عنده عذر من أعذار ترك الجمعة والجماعة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني شروط صحة الجمعة ثلاثة، أي لا تصح صلاة الجمعة إلا إذا توفرت فيها هذه الشروط الثلاثة. الأول: شروط صحة الصلاة، وهي التي تقدمت في أول كتاب الصلاة. الثاني: العدد، أي لا تصح صلاة الجمعة إلا بعدد معين وهو ثلاثة، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأقل الجمع اثنان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. الثالث: الخطبتان، ألا تصح صلاة الجمعة إلا بخطبتين؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر هو الخطبة. سؤال الدرس: ما هو العدد الذي تصح به صلاة الجمعة مع ذكر الدليل على ذلك؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.